الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو خير الوارثين. أما بعد، فقد سبق لنا في الباب الذي في الموضوع الذي قبل هذا الحديث عن معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا النصوص الدالة على ذلك المعنى من الكتاب والسنة. واليوم أتحدث لكم عن موضوع آخر، وهو ما يفعله بعض الناس من تعليق الحروز على الأولاد أو على السيارات أو على العمائر أو على محلات البيع والشراء أو غير ذلك لئلا تصيبها العين، أو لاعتقاد أنها تنفع أو تضر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالخردة والمسمار والعظام وما في معنى ذلك لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء إذا نزل أو دفعه قبل أن ينزل. وهذا ينقسم إلى قسمين: إن اعتقد من فعل ذلك أن هذه الأشياء تدفع الضر أو تجلب النفع وأن لها تأثير، فهذا شرك أكبر، صاحبه إن لم يتب منه فهو من أهل النار. وإن اعتقد أن القسم الثاني، إذا اعتقد واضعها وفاعلها بأنها سبب في دفع العين أو سبب في دفع المرض أو سبب مثلا في منعه من الآفات، هي لا تدفع لكنها سبب، فهذا يعتبر شرك أصغر. والشرك الأصغر يدخل في مسمى الشرك الأكبر من حيث اللفظ، لكنه يختلف عن في المعنى. فالشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ويدخل تحت الموازنة، فإن أتى صاحبه بحسنات كثيرة رجحت بسيئاته دخل الجنة. وعلى كل حال، الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، ولعمومه ولدخوله ولأنه داخل في عموم مسمى الشرك. ثم ذكر المؤلف الآية الكريمة يقوله عز وجل، قول الله عز وجل لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني من الأنداد والأوثان والأحجار والأشجار، الشمس والقمر أو النار أو النجوم إلى غير ذلك، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر مرض فقر حاجة خوف مصيبة إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه المعبودات تقدر على أن تكشف الضر؟ سيقولون لا. أو أرادني الله بخير من صحة وعافية وسعة رزق إلى غير ذلك، هل هن ممسكات رحمته؟ سيقولون لك لا. إذن ما الفائدة في عبادتها؟ يقولون نجعلها وسائط بيننا وبين الله عز وجل، كما قال في صدر السورة هذه نفسها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون ما نعبد هذه المعبودات من دون الله إلا لأنها تقربنا وتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى وتتوسط لنا في قضاء الحوائج، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه حجة شيطانية زينها الشيطان للمشركين الأولين، وكذلك أيضا للمشركين المتأخرين إلى يومنا هذا. يأتي مثلا ويوسوس على قاصدي تلك الأضرحة تلك وأصحاب تلك القبور أو تلك مثلا أو مثلا تلك المشاهد، ويقول إن هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل وأنت ما تستطيع أنك توصل حاجتك إلى الله، ويضرب لذلك مثل يقول لو كان لك حاجة عند الملك إلا عند الوزير إلا مثلا عند الرئيس فإنك لا تستطيع الدخول عليه. إذن السكرتير أو الشخص الذي عنده يعرض الحوائج، هكذا دخل الشيطان عليهم من هذا الباب، لكنهم ما علموا أن علام الغيوب مالك الكون بأسره الذي يقول للشيء كن فيكون، ما يحتاج الأمر إلى أن تتوسط إلى أحد به، بل ارفع إليه تتوسط لأحد إليه أو عنده، ارفع حوائجك إليه قائلا يا رب اغفر لي ارحمني اعطني اكشف ضري. الله جل وعلا قال: واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ملائكه الرحمن عليهم السلام ما يشفعون عنده الا بعد ان ياذن لهم بالشفاعه، يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا حينما يطلب أهل الموقف من آدم بالبشر أن يشفع لهم عند الله عز وجل ليقضي بينهم، يأتون إلى آدم ويقول: أنت يا أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا ويريحنا من الموقف. بعدما يشتد الكرب ويطول الهول وتدن الشمس ويلجمهم العرق، يعتذر آدم عليه السلام ويقول: إن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيت. لا يزال يذكر تلك الخطيئة، عندها يقول يعتذر له يقول: لست بصاحبكم، جئت إلى نوح فإن الله سبحانه فإنه أول رسول أرسله إلى أهل الأرض. فيأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وسماك عبدا شكورا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قالوا: وسماك الله عبدا شكورا ويثنون عليه. يقول: اشفع إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه. فيقول: لست بصاحبكم، إن ربي غضب غضبا شديدا لن يغضب مثله, لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله. فيعتذر عليه السلام ويقول عليكم بخليل الرحمن إبراهيم, فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة ويعتذر, ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام ويعتذر فيقول عليكم بمحمد عليه الصلاة والسلام, فيأتون إلى محمد ويعرضون إليه هذه المشكلة وهذا الأمر العظيم يطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل, يقول عليه الصلاة والسلام أنا لا, فيذهب يشفع عند الله سبحانه, يسجد قبل أن يشفع يسجد بين يدي الله عز وجل ويتركه الله جل وعلا ساجدا ما شاء الله أن يتركه, ويفتح عليه من المحامد والثناء على الله عز وجل والله به عليم. قال ثم يقال يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع, واسأل تعطى واشفع تشفع. فإذا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مقامه عند الله عز وجل وأفضل الخلق, ومع ذلك ما يشفع إلا إذا أذن الله له بالشفاعة, وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله لنبيه فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن لا أحد يملك شيئا ولا يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين, الأول إذن الله للشافع, الثاني رضا عن المشفوع. نعم تفضل. ايوه جميل جميل جميل ها جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل قال ما رحمه يجعلها عمره إلا من ساق الهدي, قال لو استقبلت منها مما استدبرت لما سبت الهدي ورجعتها عمره. فأنت أي نعم له أفضل تقصر من رأسك كله في التقصير كذا, بعدين إن شاء الله تحرم حرامك تبقى حلالا إلى يوم ثمانية, تحرم إن شاء الله بالحج مع المسلمين إلى منى من عرفات إن شاء الله, والله يتقبل من الجميع ويكون عليك هدي يوم العيد. نعم أو الليلة مجيني إيش؟ أو الليلة مجيني هنا من مكتب لأننا كنا حرمين. ماشي إيه منين؟ مجيني من المدينة. مجيني من المدينة المنورة؟ إيه على هنا طيب جينا حرمين. ماشي إحنا طفنا حوالين الكعبة وما عرفناش السفر والماء وحلينا الإحرام, ما الحل بكان ما سمع السعيد الآن؟ لا لحد الوقت لا لا يلزم كافي تروح تلبس الإحرام وتسعى يعني من حتة معينة إيه؟ يعني الإحرام مثلا بيت من أي من حتة معينة من بيتك وين الإحرام معك الحين ولا في البيت؟ أيوه يعني في السكن إيه تروح تلبس السكن وتطوف جايز يعني إيه لا بد من تسعى هذه ما يقول لي وما بسأل طبعا عشان أنا مش عارف لا هالحين إن شاء الله. معك أنت من أصلت زوجتك في المدة؟ أهلك مع زوجتك معك؟ لا خلاص الحمد لله. إذن الحين تروح للسكن تلبس الإحرام تلبس ثيابك تخلع ثيابك الحين تلبس إحرامك وتجي تسعى على طول تسعى بين صفا والمروة وتقصر يعني لا صلاة الصبح أكيد لا الحين الحين ما يجوز لك يبقى عليك المخيط ولا تروح تلبس الإحرام ولو ما جيت الأصل ما يخالف أصلاً أنت تلبس الإحرام هالحين. إيه أنت محرم هالحين ساعتك ساعة تعتبر محرم. أنت أقول أنت الآن تعتبر محرم. إيه ما أنتهيت من العمر. أقول ما أنتهيت من العمر. عليك تلبس الإحرام. أنت ما كنت تجي هالحين تسعى مو أحسن ولا صح. بس لازم الليلة تلبس الإحرام ما تبي تجوب. كذا. تطوف بين الصفا والمروة سبع مرات بعدين تقصر من رأس الشعر. مولانا نعم وقت المسجد بيت الحرام وقلت ركعتين تحت المسجد ايش بيت الحرام هنا أوه. ما في ركعتين تحت المسجد الا في في فيه؟ نعم. فيه إن شاء الله فيه. إن شاء الله. نعم. ولا بيقولوا الطواف إذا طفت كفاك، إذا كنت جيت وطفت كفاك عند حيث المسجد. طيب. وإلا تصلي ركعتين أو ما تيسر. انما انا باقي تفطر طوع كذا يعني. اي ما في مانع، بس ما يلزم كذا كل ما دخلت تروح تفطر. يعني ما يلزم ما يلزم الطواف كل مره. لا ما يلزم، يعني لو راحت الناس تطوف كلها ما خلوهم الطواف. انا برضه عشان نوسع لبتوع العمره. صح صح، انا معك. يعني ما يلزم كل مره، يعني اجي اصلي تحيه المسجد. انا اجي واحد هنا اجلس هنا واصلي ما كذا والله. الحمد لله. طب اسال سيادتك سؤال، يعني ايه يوم الترويه؟ اسم التربية. انا عايز اعرف يعني ترويه. كان زمان ما في منا ماء. ما في ايش؟ ما في ماء. ماء ماء ما في ماء. ما كانش فيه. كانوا يروون على القرب. على القرب. على القرب. على القرب. ايام مودي زمان في الاركان. على الجمال. على الجمال ويمشون بها الى هناك. الان الحمد لله الحكومه وفقها الله. يعني يسرت الامر. المياه هناك وفي عرفات ما يحتاج ما يحمل الناس معهم ماء الان ابدا. كويس. المياه قدامنا هناك في منى وفي مزدلفه وفي عرفات. الحمد لله. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. عز الله بطاعتك. ده بقى الاسم بس ده عشان الترويج، يعني يروي. يروي الحجاج. لا ما بس هذا الاسم بس. انا عايز بقى يعني تعرفنا سيادتك يوم الترويح هنحرم. ايه. بكلنا هنعمل ايه وبعد كده هنعمل ايه ان شاء الله. تحرم زي مثل ما احرمت في منى في الميقات. في الميقات. تغتسل. اغتسل. وتلبس ثياب الاحرام. يوم ثمانية. يوم ثمانية. ان شاء الله. تغتسل. طيب رأسك. اصل انت قاعدين حواليك اجانب. ثمان كلام. انا بس العربي موجود في وسطيهم. سلمى كلام سيادتك يعني كله باكستاني. قلت ان الحمد لله ربنا يقويهم ويسمعوا يعني كلام سيادتك ان شاء الله. ان شاء الله. تلبس الاحرام تغتسل. من المكان اللي انا فيه حاليا. إيه من السكن. وتمس تجعل في راسك طيب اذا عندك طيب. احط طيب؟ طيب في الراس. طيب احط في الراس. طيب الراس. اي نعم. في يوم محرم. وقت قبل لا تحرم. وقت ما تحرم. قبل بعد الاغتسال. بعد الاغتسال. قبل تلبس ثياب الاحرام. احط طيب. هو في العمره ما تطيبت انا ما لا ما يضر سنه يعني. سنه لا عمره سنه. ايوه. بعدين يوم الترويه ان شاء الله يوم 8 احرم واحط طيب على دماغي. اذا عندك طيب. اذا كان عندك طيب. ما فيش مهم. ما يهم. تلمس الاحرام وبعدين تصلي ركعتين وتحرم بعدها. تصلي ركعتين بنية الحج ان شاء الله. ايه بنية الحج تقول لبيك حجا. لبيك حجا. لبيك حجا. كويس. فان حبسني حابس سمح لي حيث حبسني. ثم بعدين تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لغاية لبيك المكان لغاية عرفات. لغاية عرفات أو منى أو منى إن شاء الله. كل مقصد إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك. أيوة إن شاء الله. لبيك لا شريك لك لبيك. أيوة إن شاء الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف التلبية هنا الرسول عليه الصلاة والسلام هل بالتوحيد. أيوة. لبيك معناها أنا مقيم على طاعتك. مأخوذ من قولهم لبى بالمكان إذا أقام به. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. فيه نفي الشريك مع الله عز وجل. إذن التوحيد لا بد منه في جميع الأعمال. في الصلاة الله أكبر. في الحج لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. فالرسول أهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعود إلى موضوعنا نحن الآن. نعم. يعني أحرمنا للعمرة من الميقات من دير علي، يعني كنا جايين من المدينة وصلنا إلى هنا، يعني قمنا بالعمرة وأحللنا، ومن بعد يعني ناويين إن شاء الله نحرم لنلبي بعمرة للأم، ومن بعد نحل ونلبي بعمرة للأب، يعني في انتظار الحج. هل هذا جائز أم لا؟ الأب موجود؟ الأب في المغرب، نحن مغاربة. الأب متوفى ولا حي؟ حي ولكن ما عنده استطاعة يعني للمجيء. والأم؟ والأم كذلك. ما يقدرون يجون؟ ها؟ ما يستطيعون يجون؟ لا يستطيعون يجون. طيب مستأذنهم أنت تعتمر لهم؟ مستأذنهم نعم. هذه ما نعيش. نعم. ما في. وجايز نعملهم في شهر واحد؟ أن هناك قول يقول بأن يعني كل عمرة في شهر يعني. لا ما يضر. الرسول عائشة اعتمرت في شهر مرتين. اعتمر في شهر مرة جاز لك الله خير. هذا السؤال عمرة مع حجها وعمرة بعد الحج بعد الحج. نعم لا يضر ان شاء الله. ما الا اذا كنت مقيم. انت مقيم بمكة؟ لا لست بمقيم. انا تسافرون؟ نعم تسافرون. نسافر يعني الرابع عشر او خمس عشر من الحجة ان شاء الله، ولكن نريد ان شاء الله ان نعتمر قبل الحج. نعم سؤال ثاني جزاك الله خيرا. نحن من بعد ما احللنا نأتي هنا للصلوات الخمس وتحية المسجد كما رأينا في كتاب بأنه هو الطواف، الطواف بالبيت بيت الحرام. الطواف بالبيت تحية المسجد تبدأ به إذا كنت بتطوف. لكن إذا كنت بتدخل المسجد ولن تبطائف ما يلزم من دخل يطوف كل من دخل. لا إذا ما كان مبطائف يصلي ما تيسر ركعتين ولا أربع اللي يعني تيسر له. اختلط علي الامر بحيث اني اختلط علي الامر بحيث اني شاهدت بحيث اني شاهدت ناس يطوفون بغير احرام. هو الطواف بغير احرام يعني مشروع. ما يلزم الطواف باحرام. لانه يجوز التطوع بالطواف. التطوع يجوز التطوع بالطواف. وما هو في تحية المسجد؟ لا هو اصلا ليش معنى ايش معنى تحية المسجد؟ يعني أن الداخل يبدأ به. وإذا بدأ به كفاه عن تحية المسجد. كفاه عن تحية المسجد. بس هذا. جزاك الله. لكن لا يلزم أن كل من دخل يطوف. كان ما يأخذ من المطاف. كان كل الدنيا في إنجلترا تطوف هناك ما يطوف. أنا من كم يوم أنا هنا ما أعرف. سؤال ثالث. جزاك الله خيرا. كنت الآن الطواف يعني سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. لكن إذا تيسر تطوف كفاك عن تحية المسجد. وإلا صلي تحية المسجد. جزاك الله خير. كنت في المسجد النبوي في رحاب المسجد النبوي يعني خارج في الشارع. كنا نصلي العشاء وفي الركعة الأخيرة كانت هناك سيارة إسعاف أرادت أن تخرج وكنا نحن في وسط الطريق، فأرادت أن تمر سيارة الإسعاف فجاءت الشرطة وأقامونا من ذلك المكان وسلمنا قبل الإمام. كيف العمل؟ وش سويت؟ كيف؟ وش عملتوا؟ ماذا عملتوا؟ يعني هذا سؤال من فضلك. يعني سلمنا قبل الإمام. طيب ماذا عملتوا؟ يعني أنا بحيث أني كنت مسبوق وأنا أصلي إلا ركعة واحدة أعدت الجميع أعدت الكل. خير إن شاء الله. كنت مسبوقا. خير. أنا صليت ركعة واحدة ومن بعد أعدت الصلاة كلها بأن حيث هو الحقيقة. يكمل ولا تعيد؟ لا. يكمل مولانا الشيخ يجيب. بسأله. إذا أعاد الصلاة هذا زين طيب. واللي سلم قبل أن يسلم إمامه إن رجع ثانية للصلاة. لكن هو الآن يبي ينصل ويمشي ويروح. رأي الشرطة جاء. لا يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. ذلك ما فعلت. الحمد لله الذي وفقنا لذلك. يعيد صلاة على أولى وأحسن. لما ما في وزرة مولانا. لا إن شاء الله ما في. ما ولا على الشرطة ده. لا ضرورة. ولا على الشرطة عشان ده عمل. الضرورة يعني أمر طارئ. طارئ. هذا طارئ. يمكن إسعاف مريض ولا إسعاف. طارئ. أيوة. إذا جائز وش ترجع عمره في الشهر. جزاك الله عنا كل خير. يجوز الإنسان أن يخرج من الصلاة إلى الحاجة. إذا شاف حريق. حريق ولا حية مقبلة عليه ولا شفيف مثلا يسقط في بير. أيوة. في حفرة عشان تمكن لا يضيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنا كل خير. طيب نعود الى ما نحن فيه. ايوه تفضل يا مولانا. نعم اجو ايش اجو فلان القاضي كل العربي لنا العربي ما اعرف اردو ولا ايه اردو ولا ما اعرف اردو عربي ما اعرف اردو احد يتعلم روحي اردو قولو احد يعرف لغته شوية كده speak English. No, no, I'm good. No, no. Mecca. Two days. Here, you. Here. حاصل أيها الأخوة. عجل أو مالد. أن تعليق. مالد كسن أنا كاسك ما أنا كاسك. You're a man Pakistan. تعليق. تومبولو. التمائم. هذا لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عرب. من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني ما جعله في دعة وسكون. ومن تعلق شيئا وكل إليه، فالتمائم جمع تميمة، وهي أشياء تتخذ من الخرز، تتخذ من العظام، حجاب يعني، كحجب، كالحجب يعني، حجب. هذه تعليقها لا يجوز. لا تذكرت سؤال آخر من فضلك، أتعيبك يا شيخ. نعم نعم. كذا شاشة نسمعها. نعم. يعني في كنا مسافرين، كنا نقصر ونجمع في الفضل. ويوم ما لم فات يعني وقت الظهر، يعني صرت علينا الأمر، هل نؤذن ونصلي أم نقيم الصلاة القادمة؟ يعني فائت، يعني فائت الوقت يعني. أنتم في البلد ولا في البر؟ هذا سؤال. لا أنت استطعت أن أردت أن تجيب على المقيم وعلى المسافر. نعم. إذا كان المقيم يعني إنسان عنده فائتة هو مقيم، مش فائتة يعني فاتت مثلا الظهر فات بساعة ولم يحين وقت العصر، إذا أردت أن أصلي هل أؤذن أم؟ إذا كان في البلد فلا يحتاج إلى أذان، يكفي أذان المؤذن من قبل، ولأنه أيضا يحدث تشويش. وإذا كان في البر فيؤذن، وإذا كان في البر في البرية فيؤذن ولو أنه متأخر، ولأنه هو متأخر، هذا سنة وليس بواجب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة كان في سفر، ونزلوا في آخر الليل، قال من يكلأنا الليلة، يعني من يحرسنا ولاحظنا عشان لو يعني لا أحد يعني سبحان الله عدو يجي، أو ننام ولا نستيقظ ولا نقوم الفجر. فقال بلال رضي الله عنه أنا أكلأكم الليلة. وشاء الله جل وعلا أن بلال استند على شداد، عبد الشداد حق الجمل اللي يوضع على الجمل، استند عليه ونام، ونامت الركب كله لما فيهم الحارس اللي سيحرسهم. حكمة حكيم، حكمة من الله جل وعلا، هي نعم يترتب عليه التشريع. فلم يستيقظوا إلا بعدما ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فأيقظهم وسار قليلا، قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن، ثم أقام وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الصبح. دل ذلك على أنه يشرع الأذان للفوائد. لكن أقصد في البلد لو إنسان فات الصلاة وأذن شوش على الناس، إيه يعني مش هل يذن وش هل كذا، ما دام أذنوا أيضا السنة حصلت في الأذان الأول. لكن في البر إحياء هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وفي إحيائها أيضا إحياء يعني لهذه السنة والشعيرة، وأيضا يشهد لك ما سمعك من شجر، من حجر، من جبال، من أرض، ومن يعني ملك، من جني، من كل أحد، كل ساكن يشهدون لك يوم القيامة، لأنك يعني أهللت بذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الرحمن بن صعصع: إني أراك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك وحانت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا إنس ولا جني إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني الأذان فضيل مشروع، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو دعا الأمر إلى أن كل واحد يتنافس على الأذان، كل واحد يقول أنا بأذن يوم، وضعوا القرعة بينهم، ما هم غريب ولا مستكثر. كذلك الصف الأول لو الناس جاءوا دفعة واحدة وتضايقوا عند المكان، لو اقترعوا عليه، لو أدى الأمر إلى الاقتراع على المكان، ما كان شيء مستكثر ولا مستغرب لما فيه من الفضل العظيم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أفضل الناس أعناقا يوم القيامة في القرآن الكريم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه تشمل كل دعاة إلى الخير ويدخل فيهم دخول أولياء المؤذنون، لأنهم يدعون إلى الله عز وجل، يتكلمون بالتعظيم الله عز وجل الله أكبر، وكذلك أيضا بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، ويدعون إلى الخير، حي على الصلاة حي على الفلاح، ومن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وماذا تقولون يا شيخ في قراءة القرآن جماعة؟ نحن المغاربة يعني مغارب الجزائر وتونس يقرؤون يعني حفظة القرآن، يقرؤون القرآن جماعة بصيغة واحدة، هل هذا جائز؟ وإذا كان في التعليم لهم، وإلا كل يقرأ لوحده، كل يقرأ لوحده وحده أو واحد يقرأ والبقية يستمعون لكن إذا كان في التعليم لهم كيف ينطقون كيف يقرؤون واحد يقرأ وهم يتابعونه حتى تستقيم ألسنتهم على القراءة، هذا التعليم هذا قصد الحسن. أما قراءة جماعية أو الذكر الجماعي فليظهر أن هذا غير مشروع، ولكن كل واحد يقرأ وحده أو يقرأ واحد إذا كان من قارئ جيد حسن الصوت والبقية يستمعون، لأن من استمع إلى آية من القرآن كانت له حسنة مضاعفة، ومن قرأ حرف من القرآن كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر.